الجواد سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. قال ابن القيم: وهو الجواد، فجوده عم الوجود، جميعه بالفضل، جميعه بالفضل والإحسان. وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران. الله جل وعلا جواد يكرم سبحانه وتعالى، وجوده جل وعلا يتضمن التوسع على عباده من فضله، أن يغمرهم إحسانا وفضلا ويتم عليهم النعم، وكذلك يتضمن اسم الجواد ما يعطيه الله سبحانه وتعالى لعباده في الجنة من النعيم المقيم، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن جوده سبحانه وتعالى أنه عم بجوده أهل السماء والأرض وأنعم عليهم بالنعم الكثيرة. فنتعبد لله بهذا الاسم بسؤاله وطلب الحاجة منه، وبأن لا يخاف الإنسان فقرا إن دعا الجواد الكريم، فلا يخاف فقرا ولا يخاف نقصا ولا فاقة، فهو الجواد الكريم.